بالقرآن ومن أراد منكم الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. والآن يا أستاذ تنسات موجودون موجود السماوات العلى وبأمر من يقول للشيء كن فيكون مع أحلى كلام يفوق اللسان وأحلى حديث تسمع الأذان ألا وهو القرآن الكريم. نعيش ونستمتع برحاب التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا قال جمهورية مصر العربية ومحافظة الشرقية والعالم الإسلامي والقارئ بصلاة الفجر الفجرية فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح القارئ والمكتب القارئ أبو رزق تبع مركز ديار بنيجي بمحافظة الشرقية فليتفضل المشكورة. Yeah. Ali. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة في سبيل الله فيقتل أو يولد فسنؤتيه أجرا عظيما. Oh, I see you. كيد الشيطان كان ضعيفا. يخشون الناس كخشية الله أو Shut up. الله الله الله الله ومن تولى ذبا وصلت على الحفيظة ببغت يا إلهي فيما قول إنك قلت وقلوك الحق وأن وأذبك القائل عشني يا أستاذ سوية في حساب الله الكريم مقرين العزيز قارج مريض مدينة العربية والعصر الشرقية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح القارئ والمقارئ والقارئ والتدريب تبع مركز ديار دياج الجمعة الشرقية أخذنا الفراشة الكبرى ومكبرات الصوت الحديثة والهندسة الكهربائية والخدمات الفندقية إدارة التوكل على الله الحج رفعت المصطفى المقيم بشوبة شراي تبع مركز تيار دنيا بيوم حلوات الشرقية وشكر الله تعالكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الجواب والبقاء لله.